اه لا في الامور معانا دعوي لميمه، ركبنا نفس البابور ولاد الريف ولاد المدينه، ريس خدم الموتور ربي معانا ان شاء الله زينه، يمي مولدك مقهور شقينا البحر في سفينه. ياه خرجنا في الظلمة والريح يروري، حسبناها حلمة اشرابوا تكروري، لقينا رواحنا في الماء يا فلوكة ما تدوري، بين الموج نترمى خايف ياكلني البوري، فقنا من الثملة حومة رولي قارو، بلاد مقملة حارق عاللورو، يزيم الهملة ما هم زسي دارو، جيبي فارغ مملة ما هم حسل دورو، حارق دمعي مخبي كل حد شاد دروتو، غارق في الكبي يا نحيو يا نموتو، يمي ما يا حبي وليدك ملقى قوتو، والشدة في ربي كان وصلنا نبعث فوتو، فوق ظهري ساكادو فيها الدنيا وهمومي، لو وجعل لي الدورادو قالوا لي بلاد الرومي، كل موجة تهز الباطو نطحن تكلمومي، غدوة نبعث كادو ما تبكي يا أمي. آه لا في الأمور معانا دعاوي لميمة، ركبنا نفس البابور ولاد الريف ولاد المدينة، ريس خدم الموتور ربي معانا ان شاء الله زينة، يمي مولدك مقهور شقينا البحر في سفينة. ياه هربنا من الحدود والكارابين ياري، اما الحوت اما الدود اما الفيم جاري، عشنا لحيا بالموت شي خاماني داري، السي في الكل مربوط في المحنة قسمنا جراري، جيب من قوري يا ذراري باسبوري ولي روج والطماعي بتساري، رمينا روحنا في الموج بايع ماني شاري، مخلطنا عالمرهوج في بلادي كاري، مخلطت على خلاص الحوش قالوا تريقي روما، قالوا لا بيلا فيتا فديت ملحومة، تبشي منصور في شريتا، لمي ما مهمومة سردي في تقريتا، والحومة مسمومة هربت من الخريطة، وينو ولد حليمة قالوا كلاتو الحوتة، دمعة مش تبسيمة صحابك غرقين موتة، البلاد ما عطتنا قيمة كانوا عود البلعوتة، ما تبكي يا لميمة اما الفوق اما اللوتة. آه لا في الأمور معانا دعاوي لميمة، ركبنا نفس البابور ولاد الريف ولاد المدينة، ريس خدم الموتور ربي معانا ان شاء الله زينة، يمي مولدك مقهور شقينا البحر في سفينة.